أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا. الحمد لله الذي هيئ لنا هذه الليالي. الحمد لله الذي أكرمنا أنعم علينا تفضل علينا. ما شعرت بحياتي بنعمة الصحة والعافية بالوقوف بين يدي الله جل جلاله مثل هذه الليلة. أخبرت الإخوة اللي كانوا سبحان الله على الترويح بتقدير من الله عز وجل بحركة خطأ اليوم، تحرك الديسك وانبرأ الظهر، فلا أستطيع أن أقوم ولا أقعد إلا وكأني مع تقديرنا وحبنا بركتنا كبارنا إلا وكأني ابن 80 أو 90. وكنت أقول لإخواني وأعيد وأكرر هذا لنفسي، الله جل جلاله من كرمه علينا يحب لنا أن يبين ضعفنا، ويحب أن نرى ضعفنا وفقرنا وقلة حيلتنا، وأننا ضعفاء مهما كنا، وأننا بأبسط الأشياء قد نعجز. ما هذا الإنسان؟ ما هذا الإنسان الذي تقتله شرقة؟ عم بيشرب مي، شرق مي بالخطأ، نزلت بمكان الهواء مكان الماء، مات. ما هذا الإنسان الذي تقلقه وتؤذيه بقة، برغش بسيطة ما هي أمامه؟ ما هذا الإنسان الذي تنتنه عرقة، تعرق شوي هلأ ما تغتسل تتنظف، ما حدا في مر من أمامك. ما هذا الإنسان؟ كم نحن ضعفاء، كم نحن بحاجة إلى أن نستشعر النعم. كنا مرة خرجين في الأردن، فأنا أحيانا بالخروج الطويل بحرك الديسك معي فبصلي على الأرض، فرآني رجل كبير قال: يا شيخ، نصيحة لله، طالما أنك تستطيع أن تركع وتسجد وتلامس بجبهتك الأرض فاغتنم كل صلاة وكل ساعة وكل يوم، وإياك ثم إياك أن تترك هذه النعمة حتى تساق لها بتقدير من الله. الآن فهمت كلامه. فلذلك يا أحبة في الله، يا من جئت في الليل، يا من مشيت على الأقدام، كم الليل. أنا كنت سبحان الله واحد أخبرتكم عنهم عندنا في المسجد كل السنة يصلي الفجر معنا، اليوم من أول رمضان غاب، كل يوم كنت أدعو له، لكن حقيقة الشعور الذي يشعر به شيء منه شعرت به. قال صلى الله عليه وسلم: نعمتان، كذلك هذا الحديث سبحان الله الآن نفهمه، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. ما أعرف قيمتهم، شو هني؟ صحة والفراغ. شايف أنت قاعد على أقدامك، أنت قاعد على ركبك، أنت قاعد تقعد لك نص ساعة، ساعة، ساعتين، أربعة، خمسة. بكرة في شباب منكم بيجي على المغرب بيحجز بالصفوف الأولى لا الفجر، هذه نعمة. لعلنا، الله أعلم، لعلنا لم نشكرها حقيقة الشكر. لذلك أيها الحبة في الله، نحمد الله جل جلاله على كل النعم فنقول الحمد لله. وما هذه السلسلة التي بدأناها في هذه العشر الأواخر إلا حتى تعلمنا حقيقتنا وأننا إلى زوال. يا أيها الضعيف، يا من أي مسألة بسيطة ببدنك تؤذيك، اعلم أنك إلى زوال، سنفنى، سيفنى كل شيء، كل من عليها فان، كلهم بلا استثناء، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. أيها القوي، أيها الضعيف، أيها الصحيح، أيها المريض، أيها الشاب، أيها الشيبة، كلنا سنفنى، فاغتنم ما بقي حتى يغفر لك ما قد سلف. أكرمنا الله جل جلاله والحبة في الله وبدأنا بهذه السلسلة وتكلمنا عن سكرات الموت، وتكلمنا عن حسن الخاتمة وسوء الخاتمة، وتكلمنا عن القبر، وتكلمنا عن البرزخ، وتكلمنا عن رحلة الروح، وتكلمنا عن عذاب القبر وأسباب عذاب القبر. وطبعا لو أردنا أن نفصل يعني طال الوقت بنا، لكن نحاول أن نأتي بأهم ما يجب على المسلم أن يعلمه. ودعونا في هذه الليلة أن نبدأ بالمحطة التالية. المحطة الأولى في هذه السلسلة كانت خروج الروح، المحطة الثانية كانت عالم البرزخ، المحطة الثالثة كانت القبر، وسنبدأ الليلة بإذن الله تعالى بالمحطة الرابعة، ألا وهي بداية البعث. عندما يفني ربنا جل جلاله كل من في الأرض، وهذا سيكون بشيء ذكره الله جل جلاله في القرآن وذكره صلى الله عليه وسلم في السنة، قال جل جلاله: ونفخ في الصور. إيش الصور؟ صور النبي عليه الصلاة والسلام، ما الصور؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هو البوق الذي ينفخ به. ما هذا البوق؟ ومن يحمله؟ ملك من الملائكة اسمه إسرافيل عليه السلام. ما شكله؟ قدمه في الأرض السابعة ورأسه تحت العرش. متى خلقه الله؟ خلقه الله عندما خلق الله السماوات والأرض. ما مهمته؟ مهمته أنه يحمل القرن، أي البوق، أي الذي سينفخ فيه. قال صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن. التقم أي جعله لقمة، إذا وضعت شيء على فيك اسمك التقمته. صاحب القرن منذ أن خلقه الله التقم القرن، ينتظر الإذن، وفي رواية الأذن، متى يؤمر بالنفخ فينفخ. النبي عليه الصلاة والسلام عم بقولك أنا كيف إنعم، وبأي لحظة ممكن واحد يكبس كبسي يصعق كل من في السماوات والأرض. نسأل الله السلامة. تخيل الآن هدد أهل مبنى بقصف، جاء العدو الغاصب وأرسل مناشير، قال هذا المبنى بأي لحظة ممكن ينسف، قال من فيه لن نخرج، إما نبقى وإما نستشهد. لكن السؤال: اللحظات التي يعيشونها والطائرة موجودة فوقهم كيف تكون؟ قومي حجي شوفي لنا هيك، شو أطيب شي فيك تعملي لنا يعملي لنا إياه؟ ممكن؟ ممكن لا يتنعم؟ روح لنا تمدد، احكي لنا شو حكاية نعمل. الكل استعداد، كلنا بقرب من بعضنا، استغفار، بأي لحظة قد ينزل الصاروخ. هكذا حال كثير من أهلنا في غزة. نبينا صلى الله عليه وسلم رأى هذا الأمر بنفس هذه الرؤية، قال كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن واستمع الإذن أو الأذن، متى يؤمر بالنفخ فينفخ، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. الأجداث القبور، كما قال خبيب رضي الله عنه: حتى إذا مروا على جدثي، يعني على جسدي. متى يكون النفخ؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن من أعظم أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا فيه من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. وفيه خلق آدم، وفيه تقوم الساعة، ما من مخلوق على وجه الأرض إلا يخاف يوم الجمعة إلا الإنسان. كل المخلوقات، النملة تخاف من يوم الجمعة، الحوت يخاف من يوم الجمعة، الجان يخافون من يوم الجمعة، الطير يخافوا من يوم الجمعة. كل ما يجي يوم جمعة عم بقول النبي عليه الصلاة والسلام ممكن بيوم الجمعة ينفخ في الصور. كم نفخة ينفخ؟ اختلف العلماء، منهم من قال أن عدد النفخات 3 نفخات. النفخة الأولى هي نفخة الفزع، ففزع من في السماوات ومن والأرض. النفخة الثانية نفخة الصعق، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. الصعق عن الموت، ملك الموت سيأخذ واحد تلو الواحد واحد تلو الواحد، حتى إذا جاء وقت الله تعالى يريد أن تقوم الساعة يأمر إسرافيل بالنفخ فينفخ فلا يبقى على وجه الأرض أحد إلا يموت. اسمها الصيحة، اسمها الصاعقة، اسمها النفخة الراجفة، تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه. كل هذه الأسماء موجودة في القرآن الكريم. فالنفخة الأولى هي نفخة الفزع، أو ومنهم من قال أن النفخات عبارة عن نفختين، نفخة الفزع ونفخة الصعق هي نفس النفخة. طيب، نفخ في الصور يوم الجمعة، ثم يأمر الله جل جلاله إسرافيل بالنفخ مرة أخرى. كم بين النفخة الأولى والثانية؟ أبو هريرة الحديث يقول لا أعلم، قيل له 40 يوم، قال أبيت، يعني أبيت أن أجيب. 40 شهرا؟ قال أبيت. قال 40 سنة؟ قال أبيت. الله أعلم، وكأن أبو هريرة نسي أو نسي ذلك، لكن إما 40 يوم، إما 40 شهر، إما 40 سنة. قال جل جلاله ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. من هم المستثنون؟ هنالك أقوال في التفسير ذكرها ابن كثير والقرطبي والطبري وغيرهم. إما أنهم قالوا إلا من في السماوات والأرض، أي الملائكة، فلا تقبض أرواح الملائكة، لكن هذا الرأي ضعيف لأنه ورد أثر آخر وإن كان فيه كلام أن الله يأمر ملك الموت أن يقبض روح جبريل وإسرافيل وميكائيل وحملة العرش، حتى أنه في بعض الروايات أمره أن يقبض روحه فلا يبقى أحد، ثم يسأل جل جلاله لمن الملك اليوم، فلا يجيب أحد حتى الملائكة، يفني الجميع. الله أكبر. وهنالك رأي أنهم الأنبياء والشهداء لأنهم أحياء في قبورهم فيبقون أحياء، وهنالك رأي وهو الأسلم أن نأخذ ظاهر الآية على ما هي عليه ونفوض الأمر بعلمها إلى الله. الله أعلم من هم الذين يبقون إلا من شاء الله. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. كيف نقوم من قبورنا؟ أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأرض تأكل الأجساد، وأن الله جل جلاله جعل في الأرض دودا خاصا. لعلكم ذهبتم إلى المقابر، لعلكم دفنتم أحد الأقارب، إذا نظرتم إلى القبر ترون نوعا خاصا من الذباب بالغالب لا يوجد إلا في هذا المكان، صح؟ ذباب أسود صغير سريع تجده يحوم داخل القبر. هذا المنظر لابد أن يعلمنا أن هنالك مخلوقات خاصة جعلها الله جل جلاله في القبور، وهذه المخلوقات تأكل من لحم الإنسان. لذلك كان بعض الصالحين يقول كلما أكثرت الطعام كلما أكثرت الطعام لمن يأكل لحمي من الدود، كل ما كيف تحت هذا مأكول، إلا الأنبياء والشهداء، اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك. فإن الله تعالى حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء وأجساد الشهداء، حرم على الأرض كما هو، يخرجه الله تعالى كما هو. فعندما يؤكل الجسم ويؤكل اللحم ويفنى العظم ويذوب الجلد ويتساقط الشعر. كم مرة رحنا عند الحلاق؟ كم مرة وقفنا على المراي؟ كم مرة وقفت بالنادي تطلع بجسمك؟ وكم مرة طلعت بجلدك؟ وكم مرة اهتميت بجسمك؟ لا بأس بذلك إن كان ضمن الحلال، لكن تكلم دائما هذا سيفنى، هذا سيؤكل، سيؤكل، والله سيؤكل، صدق الله وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم. إلا عضو واحد في الجسم، إنها عظمة، ذكرها صلى الله عليه وسلم في الحديث، والحديث رواه مسلم وغيره، حديث صحيح، قال: إلا عجب الذنب آخر ما في الظهر وأول ما في أسفل الظهر، عظمة صغيرة أمر الله جل جلاله الأرض أن لا تأكلها. فعندما يأمر ربنا جل جلاله إسرافيل بالنفخ مرة أخرى ينفخ، قال جل جلاله: فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. ثم بين جل جلاله عن كيفية إنبات النبات، أنك تأتي، هذا للمشكك في صدق البعث، لأن ربنا تعالى ذكر لنا في القرآن الكريم أن هنالك الكثير من الأمم السابقة أنكرت البحث. كم مرة ذكر الله تعالى في القرآن الكريم أولئك الذين يشككون في البعث؟ وللأسف العجيب، العجيب أنك ترى الآن في زمن الإنترنت والتطور والحضارات، وبال2025 من يأتي ليقول لك: أنت تؤمن أننا سنبعث بعد الموت؟ إن شاء الله أنت مصدق المشايخ، إن شاء الله مصدق الكلام اللي يقول لك إياه، أنت متأكد؟ يعني واحد فتحنا له القبر لأنه فني، فنية فنية، اختلط لحمه وفتات عظمه مع التراب، كذا كيف يقوم من جديد؟ هذا يسأل، أنت تقول له: أنت رأيت نبتة في حياتك؟ فيقول: طبعا. وهل رأيت كيف نبت النبات؟ يقول: كيف نبت النبات؟ ألم ينبت النبات من بذرة وضعت في التراب ثم غرزت ثم سقيت؟ وراجع كيف شق الله هذه البذرة فأخرج منها نباتا، ثم قوي فاشتد عوده فصار جذعا، ثم صار ساقا، ثم أغصانا، ثم أخرج منه ثمرة. أيعجزه من فعل هذا أن ينشئك من جديد؟ والسؤال الثاني الذي لطالما ذكره ربنا في القرآن الكريم: قل إن كنتم في ريب، عندكم شك من البعث، فإنا خلقناكم من تراب. تنسيت يعني شو أصلك؟ من 100 سنة كل واحد منا أين كان؟ ثم من نطفة، ثم علقة، ثم مضغة، شوف المراحل، ثم مضغة، ثم علقة، ثم مضغة، ثم عظاما، ثم كسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر. هي اسمها دورة الإنشاء. الله يقول: فتبارك الله أحسن الخالقين، أنزلنا من السماء ماء فأنبتنا به. كم مرة هذه مذكورة في القرآن الكريم في آخر الآيات؟ كذلك تخرجون، نفس الإخراج الذي أخرجنا فيه النبات نخرجكم. فالذي خلقك أول مرة، والذي خلق النبات، والذي خلق السماوات والأرض، يقول جل جلاله: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فالله جل جلاله يقول: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. طيب بس يقوم شو بصير؟ قالوا: يا ويلنا، من بعثنا من مرقدنا هذا؟ المرقد هو اللي كان بتنام فيه، كيف أمنا؟ من بعثنا من مرقدنا هذا؟ فيقول الله: هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. طلع المضبوط الكلام، الرسل الأنبياء والدعاة، صدق المرسلون. قال: من أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة؟ قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، صلوا على حبيبكم صلى الله عليه وسلم. وأنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، وأنا حامل لواء الحمد يوم القيامة، وأنا الحاشر يوم القيامة، يحشر الناس عند لوائي وعند قدمي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: أنا أول من ينشق عنه القبر يوم القيامة. فتشق القبور، تفتح القبور، ينزل الله الماء، يختلط الماء مع عجب الذنب، ثم يبدأ هذا بالنمو كالنبات حتى يتشكل الجسم كما كان في الدنيا. لكن الذي لا يعود كما كان هو الكفن، فأنت تقوم بكفن بال. إذن كيف نخرج من القبور؟ عرات. قال صلى الله عليه وسلم: تبعثون يوم القيامة عراتا غرلا غرا، حفاة عراتا غرا. قال صلى الله عليه وسلم، ثم قرأ، قال الراوي: ثم تلا قوله تعالى: كما أنشأنا أول خلق نعيده. كيف خلقت؟ ألم تنزل من بطن أمك عاريا؟ كذلك ستبعث يوم القيامة عرات، يحشر الناس يوم القيامة عرات، حفاة. سؤال: كم معه مليون دولار؟ إذا ما كان ينزل يتنقي أحلاطومي، إذا مش فيش الماركة البراند على الطائم ما بيلبسه، إذا ما فيش براند على الصباط عزك والله ما بيلبسه، إذا ما فيش لك رولكس سوني وماركة الساعة 10,000 دولار وطلع ما بيلبسها. خلي كلهم، راح كل شيء. حتوقف أبو مليون دولار وأبو دولار، حيوفنين حد بعضهم، طلع فيه وطلع فيه نفس الشيء. يا الله كم ضيعنا أوقاتنا على شيء لن نأخذها معنا. نزلوه في القبر الله يرحمه. يلا شباب، وين الشيخ؟ يعني مين نروح نسأل كيف الميراث؟ يا ابن حلال خاف الله، إذا أبوك بعده ميت لا با حلال، بدنا نتقسم. شيخ عبد الكريم فيك تتقسمنا الميراث؟ ولا شيء. عائشة استغربت، قالت: يا رسول الله، الرجال والنساء كل عرات؟ قال: يا عائشة، أنت متخيل المنظر؟ يا عائشة يا ابنة الصديق، الأمر أعظم من أن ينظر بعضهم إلى بعض. تقول: يا رسول الله، الرجال والنساء حفاة عراتا ينظر بعضهم إلى بعض. يا الله يا إخواني، الله جل جلاله قال عن شيء من صفات يوم القيامة: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. عظيم أعزكم الله، إذا بيصير في هز بالبيت، شفتوا بس صار بتركيا الهز وغيره، في ناس تهرب الثياب من البيت. بعدين بقول له: غطوا انتبه حالك. قال: والله العظيم ما انتبهت، والله ما انتبهت كيف ظهرت. لك هي هزة ما بتطلع ذرة أمام زلزلة يوم القيامة. كم من نساء طلعت مش مغطية راسها، غطوا لي راس الحج طلع بلا غطاء، ما حاسة. نزل صاروخ، نزل طلع صوت انفجار، هربنا مثل ما نحن. تخيل مين بهالموقف يطلع بالتاني. قال: يا عائشة، الأمر أعظم من أن يشغلهم ذلك بكتير. حفاة عراتا غرلا، أي غير مختونين. كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. لكن الله جل جلاله سيكسي أناسا يوم القيامة، اللهم اجعلني وإخواني وأخواتي منهم. والدليل على ذلك: من أول من يكسى يوم القيامة؟ سيدنا إبراهيم عليه السلام. ليش إبراهيم عليه السلام أول من يكسى؟ لأنه عري في الله. أول من عري لله سيكون أول من يكسى يوم القيامة. تخيلت أنت إنسان يعرى لله مثل إبراهيم عليه السلام؟ إبراهيم المعروف بين الناس، أن يأتي أمام الخلائق ثم يقال عروه. الإنسان بس طلعوا بعض المظلومين، نسأل الله تعالى أن يفرج عن كل أسرى المسلمين، قولوا أمين. عندما خرج بعض المظلومين من بعض سجون الظالمين، قالوا: من العذاب النفسي الذي كنا نتعذبه أننا كنا نعرى من ثيابنا أمام بعضنا. وشو كبيرة بكون بالسجن ده، في 5 10 15 20 عرينا من ثيابنا أمام 10. هل تتخيل أن تعرى يوم القيامة أمام المليارات المليارات؟ لذلك قالوا قياسا على هذا الحديث: كل من حفظ عورته في الدنيا عسى الله أن يستره يوم القيامة. يا أخوات يا أخوات اسمعوا هالكلام منيح، يا أخوات تستروا، يا أخوات نتستروا، احتجبوا، كل لحم يظهر منك. أخبر صلى الله عليه وسلم أنه من العورة التي يجب أن يستر تستري حتى تستري يوم القيامة. أما رأيتن نساء غزة التي تتمسك بحجابها وجلبابها ولباس صلاتها وهي نائمة، فتسأل عن هذا وهي في بيتها مع زوجها وأولادها، فتقول لعلي الليلة أستشهد فحتى لا يحملني فرق الإسعاف وأنا بغير ثياب وحجاب. حدثنا أحد الإخوة كانوا خارجين عندنا من فرنسا، فقال لي امرأة فرنسية دخلت في الإسلام جديد، أول ما ركبت في القطار بعدين بس تعرفت على الإسلام تحجبت وتخمرت وتنقبت وتسترت، فعرفت أنه ما بعد المعصم، هذا المعصم ما بعد المعصم عورة. كم من أخوات نراهن لابسة جلباب أو قصير، كل ما بدت إيدها وكل ما عملت هيك من هون لهون ببين، ما فارق مع عادي. شوف الأخوات المباركات ما بتبقى تظهر من البيت إلا مغطاة، إذا مش لابسة كفوف أقل القليل لابسة المعصم، بسموه معصم ما بعرف شو بسموه النساء، حتى تغطي، حتى إذا تحركت حركة ما يبين منها شيء. فهي بالقطار رج القطار، فمدت إيدها باللاوعي، مدت إيدها تمسك بالمقبض، فبس مدت إيدها نزلت العباية لها، فخافت رجعت نزلت وغطت صارت تبكي. وهي فرنسية دخلي في الإسلام جديد، ولا بتكتب رسالة للمفتي في فرنسا: السلام عليكم ورحمة الله، يا سماحة المفتي كنت في القطار فحدث معي كذا وكذا، هل إذا هذا القسم من جسدي بان للناس هل يحرق يوم القيامة؟ تشدوا يا مشايخ، مش أنا الله حاجة تشدوا على الناس، في ناس هيك شايف هذا تشدد. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم أكرم أخواتنا بكمال السترة والستر والحجاب والحياء. فيكسى إبراهيم يوم القيامة ويخرجون محتارون، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. الكل ساكت، الكل محتار، الكل لا يعلم أين هو، ماذا يفعل، إلى أين يخرج. وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، كل واحد يتكلم أين نحن، إلى أين ذاهبون. وعانت الوجوه، شوف واحد تعبان، خير يا ابن الحلال شو مالك شو صاير معك، قال والله شيخ مو الناس يوم القيامة تعب شديد. وعنت الوجوه للحي القيوم، الله قال وقد خاب من حمل ظلمه، اللي بيظلم يا لطيف يوم القيامة ماذا سيحصل معه. لذلك أرض المحشر موقف عظيم، كم وقت وقوف الناس هناك وكم وقت بقائهم هناك وكيف يقفون، وما قصة الشمس وما قصة العرق وما قصة الدنو من الناس وغرق الناس بعرقهم، وما أنواع الناس في أرض المحشر. إن مد الله تعالى في أعمارنا نبين ذلك إن شاء الله تعالى في الحلقات القادمة. نسأل الله تعالى أن يعيذنا وإياكم من النار ومن العذاب.